إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، في هذه الأيام تحل الإجازات والعطل، وتكثر فيها اجتماعات الناس بعضهم ببعض بعقد مجالس السهر والسمر والقيل والقال وكثرة الكلام والجدال، سواء بالأبدان أو الأفكار، عبر سائر القارات والبلدان بما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي زعموا. وأكثر من يتعرض لذلك الشباب ذكرانا وإناثا، يكثر في أوقاتهم الفراغ ويميلون إلى الراحة والدعة ومصاحبة الأخلاء والأقران وحب التعارف والتآلف والتواصل. وهم متفرقون إلى صنفين من الناس: صنف يصاحب الأخيار الأبرار، وآخر يصاحب الأشرار الفجار. وفي أمثال النبي عليه الصلاة والسلام بيان لهذين الصنفين، وفيه العبرة والعظة والنصح والتوجيه لكل من أراد اتخاذ الصاحب الأبي واصطفاء الخل الوفي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمحك حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالأصحاب قسمان: قسم صاحب ريح طيبة ومسك وعنبر، وهو الصالح الطائع لله الذي لا يعدم خيره وفضله، بل هو كصاحب المسك، فإما أن يعطيك ويمنحك من هذه الروائح الزكية الطيبة، وإما أن تبتاع وتشتري منه، وإما أن يصيبك من روحها وريحها ولو لم يمنحكها. وهكذا الصاحب الصالح العاقل المحمود الأخلاق المرضي الفعال، يؤثر غيره بالخير فيعلمك مما علمه الله، فلن تجد عنده إلا ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، تتعلم منه شريعة الرحمن وسنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، وتسمع منه ما كان عليه الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة الأبرار، ثم إنه يحثك على الطاعات والقربات كالصلوات في أوقاتها والصيام وسائر الأركان وجميع أعمال البر، ويذكرك ببر والديك وصلة أرحامك والإحسان إلى إخوانك وجيرانك وإعانة المحتاجين من الفقراء والمساكين، ويأمرك بصدق الحديث والكلام الحسن الجميل، وينهاك عن الغيبة والنميمة وقول الفحش والخنا والخوض في أعراض الناس وسبهم والتنقيص من حالهم. فكلامه وفعاله بل رؤيته تذكرك بخالقك وإلهك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، فيذكر الله بمجرد رؤيتهم، فكيف بمصاحبتهم والانتفاع بهم ولو بكلمة منهم تبين لك زللك وخطأك ويحوطك بنصيحته وإصلاحه. وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح أن تكف بسببه عن السيئات والمعاصي، رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر. روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي رواية: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. فالذي يبصرك عيوبك ويميط ما يقع منك من مخالفات بحكمة وعقل خير صاحب تصاحبه. بل إن منافع هؤلاء الأخيار تتوالى عليك ولو كنت غائبا عنهم بعيدا منهم، فلا يفشون سرك ويسترون عيوبك وينشرون حسناتك ويدافعون عن عرضك. وقد قال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من كان على هذا الوصف، يكتم سرك وينشر برك ويقوي عيبك ويكون في النوائب معك وفي الرغائب يؤثرك، فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك. وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب زمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. وفي غيبتك عبد الله يدعو لك بظهر الغيب فتنتفع بدعائه وتظهر بذلك آثار صحبته، وهذا خير ما يقدمه لك الصاحب الصالح والمجالس الوفي. ففي صحيح مسلم عن صفوان بن عبد الله رحمه الله قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قال: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. بل إن مصاحبة الأخيار والصالحين سبب لزيادة الأجور ورفع الدرجات في جنات عدن. ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ومصاحبتهم تدعو لمحبتهم، تدعو لمحبتهم وحبهم في الله من أعظم مقامات الأخوة في الدين، ورتب الله عليها النجاة من العذاب المهين. وينال صاحبه محبة العزيز المنان والدخول في ظل عرش الرحمن. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وفي موطأ الإمام مالك وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الموطأ أيضا عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آل الله. فقلت: آل الله. فقال: آل الله. فقلت: آل الله. فقال: آل الله. فقلت: آل الله. فقال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. فهذه عباد الله بعض منافع صحبة الصالحين وفوائدها، وفوائدها لا تعد ولا تحصى. فمصاحبة الأخيار تجلب المنافع وتدفع الأضرار، فاللهم وفقنا لصحبتهم وموالاتهم ومحبتهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فأما الصنف الثاني الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام ومثله بنافخ الكير، والكير آلة من الجلد الغليظ ينفخ بها الحداد على النار، فمجالسته تحرق الثياب، وأقل من ذلك أن تصدر منه الروائح الكريهة المنتنة، فضرره باد ظاهر من جميع الوجوه، لا غنم فيه البتة، بل فيه غرم وخسارة عاجلة وآجلة. فكم هلكت عقائد الناس وأديانهم بسبب جلساء السوء، وكم ممن ساءت خواتيمهم بسبب مرافقتهم ومصاحبتهم للأشرار. ألم يكن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى من الإيمان، لكنه مات على ملة عبد المطلب، وما بقي على ملة الكفر إلا بسبب قرناء السوء كأبي جهل وغيره، ذكروه بآلهة الآباء والأجداد ورددوا عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات على الكفر والإلحاد. ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وتأمل عبد الله، تأمل قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا غاية الندم من الظالم لنفسه، أن يعض كلتا يديه ولم يقتصر على بعض أصابعه لهول الأمر وعظم الندامة والخسارة. فلم يجن من مصاحبة أهل السوء إلا الضلال والغي والخذلان، فهي تورث جميع الشرور كالريح إذا هبت على النتن، حملت نتنا، والفساد أسرع إلى الناس وأشد اقتحاما في طبائعهم، ومجالسة أمثال هؤلاء لا تخلو من الوقوع فيه فيما هم فيه أو السكوت عما هم فيه من الباطل والمنكرات، فينال بذلك وزر ما هم عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم إن من تتبع ما يقع فيه كثير من الشباب اليوم بل والشابات من المعاصي والمنكرات وترك الطاعات والواجبات أكثره وأعظم أسبابه السقوط في وحل قرناء ورفاق السوء، ومن انتشرت المخدرات والخمور والمسكرات وغير ذلك من الآفات في المدارس والأحياء والمجتمعات بين الصغار والشباب إلا من جراء مخالطة من وقع في تلك الأوحال والمستنقعات، فزينوا لهم حياة الفحش والبذاء والمخدرات والظلماء، فتناولوا معهم وجربوا فعلهم فوقعوا في شراكهم، فكانوا من جملتهم وفرائسهم، فقادوهم إلى المهالك واختاروا لهم أسوأ المسالك. وما هذه الجرائم التي تزداد في مجتمعات المسلمين إلا بسبب مصاحبة الأشرار والوقوع فيما هم فيه من المنكرات العظيمة والمخالفات الشنيعة، فهو إن لم يحرقك بما هو فيه من الغي والضلال أصابتك ريحه النتنة، فلا تلبث أن تصير مثله مدمنا كإدمانه، مأسورا بما يضيع عليك مالك ودينك ودنياك. وقس على ذلك جميع المعاصي والمخالفات ولو كانت مما يستهين به كثير من ضعاف النفوس كالدخان والقات، فاحذر عبد الله من مصاحبة الأشرار والفجار، فالصاحب ساحب، فهي بالجملة كما قال العلماء رحمهم الله مضرة من جميع الوجوه، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم على المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى اختيار الرفيق الصالح وجعل دين المرء بحسب من يخالط، فقال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لأن الإنسان مجبول بطبعه على التأثر بصاحبه، فالطبع يسرق من غيره دون أن يشعر، والأرواح جنود مجندة. وقد قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. ثم إن الأمر ليس أن يكون لك صاحب أو لا يكون، وإنما الأمر أن تنظر من تصاحب، فإن من خير الاختيار صحبة الأخيار، ومن شر الاختيار صحبة الأشرار. ويكفي في الاختيار قول بعض الحكماء اصطف من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب، فإنه ردء لك عند حاجتك، ويد عند نائبتك، وأنس عند وحشتك، وزين عند عافيتك. كثر من الإخوان ما استطعت، إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم الطف بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وزللنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا يا أرحم الراحمين، وأغن فقراءنا ووسع عليهم يا رب العالمين. والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.